فكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك. وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. قال ابن كنانة وأشهب: سمعنا مالكا يقول: لما أتاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. قال: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة، قال: قال أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوق عليه. قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يتخذ سنة. قال يحيى بن يحيى: قال يحيى بن يحيى: لقد كنت بالمدينة أيام مالك والروذوبة وبمصر، هكذا عفوا، كنت أيام مالك والروذوبة الروضة. قال يحيى بن يحيى: لقد كنت بالمدينة أيام مالك والروذوبة وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركتني تلك الليلة معهم، فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا أن عمر رضي الله عنه عرف الجاهلية وعرف الأعمال التي كانوا يعملونها، وأنهم حملهم ذلك على أن عظموا تلك البقاع وعظموا تلك الأشجار. ذكر عنه رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ذلك لأن الذين عرفوا الجاهلية عرفوا سبب شركهم وسبب بدعهم، أنهم عظموا البقاع التي فيها بعض الآثار، وعظم الأشجار التي فيها بعض الآثار، وكان من آثار تعظيمهم لها أنهم عبدوها أو جاء بعدهم من عبدها، وأن هذا هو سبب الشرك. فهذا عمر رضي الله عنه يحذر من كل شيء فيه شرك أو نحو ذلك. ولما أراد أن يقبل الحجر الأسود نبه الحاضرين وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود حجر عادي ليس فيه أمر أو شيء غريب. ولما كان كذلك أخاف عمر أن يعتقد معتقدا أنه ينفع أو أنه يضر أو ما أشبه ذلك، فلعجل ذلك نبه السامعين وحذرهم من أن يعتقدوا فيه. في هذه الآثار أنه كان في سفر من المدينة إلى مكة، وفي أثناء سيره رأى أناسا يذهبون إلى مكان، واستغرب أنهم يذهبون زرافات ووحدانا، فسأل فقيل إنهم يذهبون إلى مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرون الصلاة به ويرجون البركة فيه. لما رآهم أنكر ذلك فقال لهم: من أدركته الصلاة في هذا المكان فليصلي فيه، وإلا فليمضي ولا يجلس ينتظر أن يأكل الوقت حتى يصلي فيه، ولا يتحرى أن يصلي فيه تطوعا، بل الواجب عليه أن يصلي حيثما أدركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل أينما أدركته في أي مكان يصلي فيه، إذا كان مسافرا وسائرا ونحو ذلك. فعرف بهذا أن تتبع تلك الآثار وتلك الأماكن لا يجوز، لأنه قد يؤول إلى أن تتخذ تلك الأماكن معابد وتعظم كما فعل من قبلنا، اتخذوا آثار أنبيائهم أو قبور أنبيائهم أو أماكن أنبيائهم وأوليائهم وصالحيهم، اتخذوها مصليات وبنوا فيها بيعا وكنائس وصوامع ومعابد يتعبدون فيها ويتبركون بها، يقولون: هذه البقعة قد مستها قدم فلان، يتبركون بذلك. وقد وقع ذلك في هذه الأمة في المتأخرين، حيث آل بهم الأمر إلى أن عبدوا الأموات، أو بعضهم تمنى ذلك، حتى قال بعض الشعراء في النووي أبياتا يقول فيها: لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي، هكذا أن أنال بحر وجهي مكانا وطأ عليه النووي، هذا عظا من الغلو. ما ميزة هذا المكان؟ هل اكتسب هذا المكان بركة؟ هل اكتسب علما؟ فعرف بذلك أن الذين يتتبعون الآثار يقول بهم ذلك إلى الشرك، إلى أن يعتقدوا في هذا المكان فضيلة وميزة. كذلك الشجرة التي ذكرت في القرآن أمر عمر رضي الله عنه بقطعها، رأى أناسا يذهبون إليها ويقولون: هذه شجرة مباركة ذكرت في القرآن في قوله تعالى: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما رأى من يذهب إليها أمر بقطعها حتى لا يفتتن بها. فعمر رضي الله عنه عرف أمر الجاهلية، فكان يحذر عن تتبع الآثار، ويذكر أن تتبعها قد يوقع في الشرك، قد يوقع في أن تعظم وتعبد من دون الله. وهذا ما حصل في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقع مثل ذلك. فكان هناك قبر يقولون إنه قبر زيد بن الخطاب أخي عمر الذي قتل في اليمامة، قتل في قتل اليمامة 500 من المسلمين، فكيف عرفوا قبر زيد من بين 500؟ كذلك أيضا ما ظهر هذا القبر إلا بعد موته بألف سنة في القرن العاشر. أوحى الشيطان إلى بعض الجهلة وقال: أصوروا مكانا وقولوا هذا قبر زيد، فكانوا يعبدونه ويدعونه. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي إليهم وهم يقولون: يا زيد أعطنا، يا زيد ارحمنا، فيقول: الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقدر من زيد. فلا يقدرون أن يردوا عليه، لأنه ما قال إلا حقا وصوابا. فهكذا عالجهم. وكان أيضا في العيينة شجرة ابتلوا بها وكانوا يتبركون بها، ولما أقنعهم بالتوحيد أمر بقطع الشجرة، فقالوا: لا نتجرأ، من قطعها يوشك أن يصاب بخبال، يوشك أن يجن، يوشك أن يبتلى بأشد الأمراض، لا نقطعها. فقال: أنا أبدأ بقطعها. فجاء بفأس وقطع منها غصنا، فقالوا: يصبح مخبلا، يصبح مجنونا لاعتقادهم بهذه الشجرة. ولما أصبح وإذا هو سليم معافى، فجاء بالفأس أيضا وجعل يقطع. ولما رآه تلامذته أتولوا قطعها. فهذا أيضا من إزالة الآثار، كأنهم يقولون إن هذه شجرة قد صلى فيها بعض الأولياء الصالحين، لا بد أن يكون لها ميزة وفضيلة. ذكر أيضا أن في الدرعية غار، وقالوا إن هذا الغار احتجبت فيه أو تحصنت فيه ابنت أحد المشايخ، لما أرادها إنسان بفعل الفاحشة فاختفت في ذلك الغار. فاعتقدوا أن هذا الغار فيه بركة، فيجيئون ويصبون عليه الدهن ويتمسحون بحجارته من أجل هذه القصة. فأقنعهم فكسروا حجارته. وذكر المغنم أيضا أن هناك نخلة، نخل ذكر الذي يسمى فحال، يقول إنهم يتمسحون به، يقول بعبارته وكان يستعمل السجع، يقول: والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تأتي إلى ذلك الفحل وتضمه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. هكذا يطلبون من هذه النخلة أو هذه الشجرة، وذلك كله من تسويل الشيطان. عند ذلك بين لهم الشيخ رحمه الله أن هذه من الشركيات. فهكذا هذه الآثار. كان السلف رحمه الله يكرهون إتيان الآثار والمساجد وما أشبهها لتخصيص، حتى ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يكره إتيان القبر كلما دخل، ويقول: ما ألفيت على ذلك الصحابة وأولاد الصحابة. يكره أن كلما دخلت تأتي إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبه، وتسلم عليه. وذكر أيضا أن علي بن حسين زين العابدين رأى رجلا يأتي إلى فرجة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويغسل رأسه، فدعاه وقال له: سمعت رسول الله، سمعت أبي عن جدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال لذلك الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني صل عليه بأية مكان وتبلغه الصلاة منك ومن غيرك. استثني من ذلك قباء، مسجد قباء له مزيلة وله فضيلة، وذلك لأن الله تعالى مدح أهله ومدحه بقوله تعالى: المسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فلما قال إنه أسس على التقوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل أسبوع ماشيا أو راكبا، فاستثني من ذلك. وكانوا ينهون حتى عن إتيان قبور الشهداء الذين عند أحد، ويقول الإمام مالك: إن هذا ليس من السنة، من أراد أن يعتبر فإنه يأتي البقية. الحديث الذي به يزور القبور فإنها تذكر الآخرة، يحصل بزيارة القبور القريبة التي هي البقية دون حاجة إلى أن يذهب إلى قبور الشهداء، مع أنها في ذلك الوقت بعيدة عن المدينة. الآن امتدت المباني إلى أن قربت منها. فهكذا نهيهم عن تتبع هذه الآثار. سمعنا أيضا أن أحد العلماء لما دخل بيت المقدس صلى فيه، يعني استقبل فيه الكعبة وصلى فيه صلاة عادية، وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه. ابتلي الذين جاءوا بعدهم فكانوا يتتبعون البقاع، يتمسحون بالبقعة هذه أو بالزاوية هذه أو بالحجرة هذه، فيتتبعون تلك البقعة ويتبركون بها، وهذا خلاف السنة. إنما عليك أن إذا جئت إليه فإنك تصلي فيه فقط. يجوز السفر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. فإذا جاء إليه الزائر جاء إليه لأجل الصلاة فيه، لأنها مضاعفة بخمسمائة صلاة. ولكن الذين يأتون إليه من قريب أو بعيد قد ابتلوا بتتبع الآثار والتمسح بها والتبرك بالبقاع التي حوله، وكل ذلك لا أصل له. ذكر بعد ذلك قصة رجل يداوم على قراءة سورة الإخلاص التي يقول هو الله أحد، وقالوا إن هذا خلاف السنة. اشتهر الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا كان مع غزو في سرية من السرايا، وكان إمامهم كلما صلى صلاة وقرأ في الصلاة الجهرية يقرأ سورة ثم يختم بسورة قل هو الله أحد. فقالوا له: إما أن تقتصر عليها وإما أن لا تقرأها. لماذا؟ أخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ صفة الرحمن. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحبة وقال: إن الله يحبك. ولكن يظهر أن فعله غير مستساغ غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وكذلك الخلفاء ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يقرؤون سورة الإخلاص كل ركعة يجعلون بآخر قراءتهم. فتخصيصهم لها، تخصيص هؤلاء لها دون غيرها أمر غير مشروع. الواجب الاتباع وعدم الابتداء. كذلك ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أن قوما كانوا يخصون شهر رجب يصومونه كله، فكان يضربهم ويقول: إن هذا من البدع. لماذا تخصونه كله؟ أتجعلونه كشهر رمضان؟ لا دليل على ذلك ولا يشرع. شهر رجب أحد الأشهر الحرم قديما، وكان المشركون يأتون فيه العمرة لأنه ليس فيه قتال، يأمنون فيه. أشهر الحرم لا يقاتل فيها. ولما كان كذلك بقي بعض الآثار لهذا الشهر، فوردت فيه أحاديث كثيرة كلها موضوعة أو ضعيفة في فضله وفي فضل العمل فيه وفي قيامه وفي صيامه وفي صيام أجزاء منه وفي العمرة فيه وفي الجهاد فيه ونحو ذلك كثير. جمعها الإمام الحافظ بن حجر في رسالة مطبوعة اسمها تبيين العجب بما ورد في رجب. ذكر الأحاديث وتكلم عليها وبين أنها مكذوبة وذكر المتهم بهذا الحديث فلان هو الذي وضعه لأنه لا يروى إلا من جهته وأشبه ذلك قد تبلغ الرسالة أنه 40 صفحة مليئة بهذه الأحاديث المكذوبة فلا غرابة أن عمر رضي الله عنه ينكر على هؤلاء الذين يخصون رجب بالصوم. وأما السجود الشكر عند الفتح أو عند النصر فقيل إنه سنة، ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر فتح من الفتوحات ونصر فسجد لله تعالى شكرا، ولما فعل ذلك استحب العلماء سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم فهكذا. لكن بعض العلماء أنكر ذلك، أنكروا حتى على أبي بكر الصديق لما جاءه خبر الفتح والنصر على مسيلمة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وظهر مسيلمة انضم حوله كثير حتى قيل إنه اجتمع عنده 120,000. وهذا عدد كثير. ثم إن الصحابة غزوهم واجتمع نحو 7,000 ونصرهم الله وتسوروا على ذلك السور الذي فيه مسيلمة وقتلوه. ذكروا أن الخبر جاء إلى أبي بكر فسجد رضي الله عنه سجدة شكر، فلا له اقتدى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك بدعة. لكن بعض العلماء أنكروا ذلك فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم انتصر عند انتصارات ولم يذكر أنه سجد، فلعله يعني ما سجد لأنه كان منشغلا بالقتال في غزوة بدر وحنين وما أشبه ذلك، وإلا فقد سجد مرة لما جاءه خبر انتصار بعض السرايا. كذلك ذكرنا أن بعض السلف ومنهم مالك رضي الله عنه غيره يكرهون الذهاب إلى قبور الشهداء دائما، لكن قد يجوز ذلك من باب العبرة ومن باب التذكر أن من جاء إلى المدينة يزور قبور الشهداء لأن ذلك من مكان قريب لا يحتاج إلى شد رحل ولا يسمى مسافرا. وإنما الذين كرهوا أن يتردد أهل مكة على هذه القبور أو أسبوعيا أو شهريا، أولا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأن الله تعالى قد رفع منزلتهم، وثانيا يكفي أن يدعو له، أن تدعو لهم ولو كنت بعيدا، وثالثا العبرة تحصل بقبول البقية. في الحديث زور القبور فإنها تذكر الآخرة، من قسى قلبه وأراد أن يلين قلبه زار أية مقبرة قريبا منه، أية في أية بلدة، فإنه يوجد فيها مساجد قبور مقابر كثيرة، فيزورها حتى يلين قلبه. في كل قرية وفي كل مكان مقبرة. يقول بعض الشعراء لكل أناس مقبر بفنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. كل أناس في منائهم وما حولهم مقبرة. فهكذا وما ما نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه لما زار مكانا خاف أن الناس يقتدون به، فتأسى وقال وجدت أن رجلي تكسرت ولم أجي إلى هذا المكان، فلعل ذلك أنه خاف أن يعتقد أن المجيء إليه سنة وأنه فضيلة، فقال ألا تعتقد ذلك. يوم عاشوراء اتخذه الرافضة يوم مأتم، ابتدأوا ذلك في القرن الرابع لما قويت كريمتهم وشوكتهم وكثروا، كانوا دائما يتأسفون على الحسين، فقالوا لا بد أن نجعل لموته ذكرى، فيتخذون يوم عاشوراء يوم مأتم. ثم إن بعض الجهلة من النواصب ابتدعوا أيضا بدعا يريدون بذلك أن يغيظوا الرافضة. هذه البدعة إذا لا أصل لها، وإن كان بعضها قد راجع على بعض العلماء، ومن ذلك الحديث الذي فيه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. فتجدون في كتب الفقه يقولون يستحب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، ذكره الروض المربع وفي شرح المنتهى وشرح الإقناع والفروع وما أشبهها. وابتدعوا أيضا بدعا كثيرة في فضل من افتحل في يوم عاشوراء، ومن ادهن فيه، ومن لبس فيه جديدا وما أشبه ذلك، وكل ذلك موضوع. والذين وضعوه يريدون إغاظة الرافضة. أنتم أيها الرافضة تضربون خدودكم وتشقون جيوبكم وتجرحون أنفسكم وتصيحون وتنوحون، نريد أن نغيظكم، نظهر الفرح والسرور والابتهاج بهذا اليوم مقابلة ما تفعلونه، وكل ذلك خطأ. فعلى كل حال يتمسك المسلم بالسنة، وفي السنة كفاية عن البدعة. ما ذكر من تلك المزارات والأوقات والأيام، من جملتها ما ذكر من أيام الروذوبة ونحو ذلك فإن هذا كله لا أصل له، وأن المسلم عليه أن يتمسك بالسنة ويترك البدعة وأهلها. والله أعلم، صلى الله على محمد. نقرأ في الفقه. الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة: جمعنا الله وإياه في دار كرامته، وأطال الله منه بشيخنا بطاعته، ولا يختص من الجرح حتى يبرأ. وسراية القواد هدر، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدين، لا يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، والنهي يقتضي التحريم لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه. روي في حديث أن رجلا طعن آخر في ركبته أبي قرن، وذلك القرن رأسه محدد، فطعنه في ركبته فجاء ذلك المطعون يطلب القوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى يبرأ جرحك، حتى تبرأ ركبتك. فلم يصبر وقال: أريد القواد. فمكنه من الجاني وطعنه بقرن أو نحوه مثل طعنته، فبرئ الجاني، أجرح وبرأ. وأما المجني عليه الأول فإنه أصابه عيب فعرج، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عرجت، يعني أصابني عيب. فقال: قد نهيتك أن تقتص قبل أن تبرأ، لا دية لك أو لا حق لك. فهكذا كل جرح لا يقتص منه حتى يبرأ. الجرح الذي يقتص منه هو الذي ينتهي إلى عظم، فإذا طعنه في عضده وصلت الطعنة إلى العظم إجازة أن يقتص منه، ولكن نقول: أصبر حتى يبرأ جرحك ثم اطعنه. وكذلك الشجة بالرأس التي تصل إلى العظم يمكن من أن يضربه أو يجرحه بسكين إلى أن يصل إلى العظم، ولكن لا يقتص إلا بعدما يبرأ المجروح الأول. اصبر حتى يبرأ جرحك مخافة أن يظهر عيب أو ضرر كبير فيكون ذلك سببا في سقوط حقك، فمن استوفاه قبل أن يبرأ سقط حقه كما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وسراية القود مهدرة، ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرح، لم يلزم المستوفي شيء، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. ولما روي أن عمر وعلي رضي الله عنهما قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. وروى سعيد نحوه: ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق. القول هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، فيقال: أنت اعتديت على هذا الإنسان وضربته ضربة في رأسه وصلت إلى العظم، نمكنه أن يجرحك جرحا يصل إلى العظم، أو ضربته طعنته طعنة في عضده أو في ساقه أو في فخذه أو في ذراعه وصلت إلى العظم، نمكنك من القصاص. فإذا اقتص ثم إن ذلك الجاني الذي اقتص منه تألمت تلك الجراحة وسرت إلى غيرها، تألمت تلك الطعنة وأثرت فيه وعابت مثلا يده كلها أو رجله، أو تألم في رأسه، أو أدى ذلك إلى موته، فهل له دية؟ ليس له دية وليس له قصاص، لأن هذا معذور فيه لقوله تعالى: والجروح قصاص. فإذا اقتص من الجاني ثم إن الجاني سرت جراحته إلى أن مات، فإن سرايته هدر، يقولون الحق قتله، كسراية الحد إذا سرق إنسان وقطعت يده ثم إنها تآكلت قطع يده فعابت يده كلها إلى الذراع وإلى العضد ونحو ذلك، أو تآكلت وسببت موته، فإنه والحال هذا لا دية له، لأنه قطعت يده بحد شرعي، الحق قتله، أنت سرقت وقطعنا يدك، وهذا القطع تألم إلى أن حصل هذا المرض أو الموت. فكذلك الجاني لو جنى إنسان وقطع إصبعا من إنسان ثم قال المجني عليه: أريد أن أقتص، أقطع إصبعه كما قطع إصبعي، فقدر أن الذي كان هو الجاني قطعت إصبعه فتآكلت وسرت إلى أن عابت يده كلها، فلا حق له، وحتى لو مات الحق قتله، هذا معنى سراية الجناية، سراية القصاص هدر. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وسراية الجناية مضمونة بغير خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك. وإن قطع إصبعا فشلت يدها أو إصبع إلى جانبها وجب القصاص في المقطوعة، ووجب الأرش فيما شل. إذا ثبت هذا فيجب الأرش في ماله ولا يجب على العاقلة، لأنها سراية جناية عمد، وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل. وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية في اليد، وإن استوفى من الإصبع كان له 40 من الإبل في الأصابع 4، ويتبعها 4 أخماس الكف. فأما خمسه الذي يختص الإصبع التي اقتص منها ففيه وجهان: أحدهما يتبعها في الأرش فلا يستحق فيه شيء، والثاني لا يتبع ويجب الحكومة، لأن ما يقابل الأربع يتبعها في الأرش لاستوائهما في الحكم، فأما إذا اقتص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة. سراية الجناية مضمونة، الجاني متعدي ظالم بجنايته فاعل ما لا يحل له، تعدى على أخيه المسلم فجرحه بكفه أو في ذراعه أو عضده أو في ظهره أو في بطنه أو في فخذه، تعدى على أخيه المسلم فقلع سنه أو قطع إصبعه أو طعنه بكفه أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك قدر أنها تآكلت اليد، إصبع قطع من اليد فتآكلت اليد كلها إلى أن عابت وأصبح لا ينتفع بالكف كلها. نقول الإصبع الذي قطع يكون فيه القصاص إصبع بإصبع، ونقول هذه الكف التي تآكلت مضمونة، يضمنها الجاني الأول. أنت أيها الجاني فكل ما قطعته إلا إصبع، ومع ذلك تآكلت اليد التي قطعت إصبعها، يقطع إصبع منك وتضمن بقية اليد. اليد ديتها 54 من الإبل، فتضمن 40 وتقطع إصبعك التي قطعتها. هكذا فسراية الجناية مضمونة. كذلك مثلا لو طعنه في ركبته ثم عابت الركبة وأصبح فيه عرج، ففي هذه الحال يمكن المجني عليه، يمكن من هذه من صاحبه فيطعنه في ركبته، ثم يقال أنت أيها الجاني سلمت ركبتك، ولكن المجني عليه عابت رجله أصبح أعرج، فلا بد أنك تدفع دية العرج هذا بقدرها. كذلك بقية الحالات نعرف أن دية الجاني مضمونة، أن سراية الجناية مضمونة على الجاني، وأما سراية القصاص فليست مضمونة. قال رحمه الله تعالى: مسألة إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله أقدني، قال: حتى تبرأ، فعجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك شيء إنك عجلت. رواه سعيد مرسلا، ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه: ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله عرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه، وهو دليل على سقوط حقه. هذا ما ذكرنا من أن المجني عليه يصبر إلى أن يبرأ ولا يقتص إلا بعدما يبرأ، فإذا عرج أو عابت أو شلت يده فله حق أن يطالب بهذا الشلل، ولكن لا يطالب بقطع اليد أو الرجل، وإنما يطالب بالعيب. أولا يمكن من أن يطعن ركبة ذلك الجاني طعنة بطعنة، وثانيا كذلك قطع إصبعا، نقول أصبر حتى تبرأ. فقال عابت يدي من آثار جنايته تسمم الجرح وأصبحت اليد عائبة لا أحركها ولا أنتفع بالكف، أو سر القطع سر الشلل مثلا إلى الذراع أصبحت لا أحس بها. فيقال لا تملك إلا قطع الإصبع، ولكن بقية اليد تأخذ ديتها. فإذا قال تعجل قبل البرء وقال أريد أن أقص منه، هذا الذي تعدى علي وطعنني أو قطع إصبعي أو شجني، لا أصبر حتى يبرأ. أنا أقول إذا تعجلت ثم حصل الشراية سقط حقك، ليس لك حق في طلب الجناية الأخرى. فيقول مثلا عابت كفي، أريد أن أعيب كفة، أريد أن أقطع أصابعه كلها، أنت عجلت وليس لك حق إلا قطع الإصبع فقط، لا حق لك حيث أنك تعجلت وطلبت القصاص قبل أن تبرأ. هذا معنى كونه إذا سرت الجناية بعد أن اقتص وقبل أن يبرأ سقط حقه، كقصة هذا الذي عرج لما طعن برأس قرن، يعني قرن عنز أو قرن تيس أو نحو ذلك، فقال أقذني، فأقاده بعد أن نهاه، ولما أقاده برئ المقاد منه وعالج المستقعد الذي هو المجني عليه الأول، فطالب بدية عرجه، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وقال قد نهيتك أن تقتص ثم نهى عن القصاص حتى يبرأ الجرح أو يبرأ الشجة ونحوها. قال رحمه الله تعالى: مسألة عجيبة، إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني، ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا، فلا شيء على واحد منهما، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصا. ذكر الله تعالى السن بالسن، من قلع سنا قلعت سنه المماثلة لها، لكن لو قدر أن ذلك المجني عليه لما جني عليه وقلعت سنه استقاد السن بالسن، هذا الذي قلع سن يقلع سنه، بعد ذلك قلع سن الجاني، قدر أن المجني عليه نبتت له سن أحسن من سنه التي قلعت، فجاء الجاني وقلعها، قلع هذه السن التي كانت مفقودة ونبتت. فقد يقول الجاني أنا أكلت هذه فنبتت وكلتهم سني، فأريد أن أخلعها حتى لا يكون له سن مثل سني. أنتم خلعت سني التي في هذا المكان بسنه الأولى، ولكن قدر أنها نبتت وإن كان نباتها غريبا. فالجاني كلع مرتين، كلع سنه الأولى وظن أنها لا تعود، ولما كلعها قلعت سن الجاني. ثم إن الجاني لما نبتت سن المجني عليه جاء وكلعها، فلا شيء لهذا ولا لهذا. أنت أيها الجاني كلعت سنك وأصبح مكانها مفتوحا، وأنت أيها المجني عليه نبتت سنك فكلعت مرة ثانية، فكما أنتما متساويان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل تقدير الدية بمئة ألف ثابت حتى في وقت ارتفاع الأسعار، أم كيف تكون؟ ثابت، لأنهم قدروا أن كل واحد من الإبل تساوي ألف، أي لا تنقص عن الألف، والدية المفروضة هي مئة من الإبل. هكذا، لكن بهذه الأزمنة يمكن أن يقال إن الإبل قد رخصت، ويمكن أن يقال إنها قد غليت. غلي نوع ورخص نوع. الإبل أصبحت الآن لا يستفاد منها أكثرها، فلا تركب ولا تحلب إلا قليلا، ولحمها يكون أيضا ثقيلا، ليس كل واحد يرغبها، فماذا يستفاد منها؟ فكثير من أهل الإبل يودون أن تباع إبلهم أو تشترى، أن تشترى ولو بخمسمائة أو سبعمائة ولو كانت كاملة، لأنهم تائبوا في الإنفاق، يشترون لها علفا قد يكون أكثر من ثمنها. فالمشايخ لما قدروها كل واحد بألف ثبتوا على ذلك، سواء رخصت أو غليت. يقول: عفى الله عنكم، كيف نوفق بين قول عمر رضي الله عنه في عدم تتبع آثار الأنبياء وبين فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وقد اشتهر عنه أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، ولكن يقول العلماء: الاقتداء بأبيه أولى من الاقتداء به. وذكرنا قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلأن ابن عمر لم يعرف الجاهلية وظن أن هذا فيه بركة، فكان يتحرى المساجد التي صلى فيها. وقد روى البخاري عن نافع عن ابن عمر ذكر بعض الأماكن التي بين مكة والمدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وكان ابن عمر أيضا يصلي فيها. فعل أبيه أولى من فعله. يقول: عفى الله عنكم، يوجد في بلاد الهند بعض الأماكن الأثرية للمسلمين قبل الاستعمار، ومن ضمنها بقايا مساجد معلومة المظاهر مثل المآذن والمحاريب والسؤال، عندما يمرها ما يسمون بالسواح، ومنهم المسلمون يقومون بأداء ركعات في تلك الأماكن، فما حكم ذلك؟ إذا ذلك جائز، لأنما قصدها لأجل يصلوا فيها، إنما جاءوا سائحين أو إنما جاءوا لدعوة أو لتعليم أو نحو ذلك، ولما رأوا هذه المساجد عامرة قالوا إن من تحية المسجد أن نصلي فيه ركعتين كتحية، ما جئنا لأجل أن نصلي فيه، ولكن جئنا سواحا ورأينا هذا المسجد عامرا ولو كان عليه أثر القدم. يقول: إذا انتهى الإمام من صلاة الاستسقاء واستقبل القبلة، فهل يقوم المأمومون ويدعون أيضا أم أنه خاص بالإمام؟ بالمناسبة نعرف أن غدا فيه استسقاء يوم الاثنين، المستسقي هو الخطيب، يخطب خطبة واحدة ويدعو في أثنائها، وإذا انتهى استقبل القبلة ودعا سرا، وكذلك المأمومون يدعون سرا، هكذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم الاحتفال على مرور سنة على الزواج دون تكلف أو هدية متواضعة؟ لا يجوز، لو كان كذلك لكان كل يوم يكون فيه احتفال، حتى ولو كان غير تكلف لا محاسبة لهذا الاحتفال، ولو أنه سعد بهذا الزواج وسر به، فنقول لا يناسب أن يجعل كل يوم يقول هذا اليوم الذي ولدت فيه أحتفل به، وهذا اليوم الذي تزوجت فيه يوم مبارك، فيعظمه أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. إذا كان الجاني الذي سيقتص منه سيتعرض إلى الموت في حال القصاص منه، وذلك بتقرير طبيب شرعي، أو كان ممن يعاني من مرض السكر، فلو قطع طرفه مثلا سيصاب بما يسمى بالغرغرينة فقد تسري في جسده، فهل يعدل عن القصاص إلى الدية أم ماذا؟ إذا قرر الأطباء أنه يسري إلى نفسه في هذه الحالة لا يقتص، لكن يقتصر على الدية. أنت أيها الجاني سلمت وبرت، أنت أيها المجني عليه. الجاني لو عوقب بقطع إصبع مثلا لم يتوقف الدم وسبب ذلك الموت ونحوه. يقول: إذا قذف شخص آخر فقال بعض الحاضرين صدقت، فهل يعد المصدق قاذفا؟ نرى أنه يعد، كيف تصدقه؟ دليل على أنك اتهمت ذلك المقذوف أنه زان أو نحو ذلك، فيعاقبان جميعا. أحسن الله إليكم وغفر لكم. الله أعلم، وصلى الله على محمد.